وما حبيب ساحر فيك عز وجمال وحياة، واثق الخطوة يمشي ملكا، واثق الخطوة يمشي ملكا، ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن، شهي الكبريت. Thank you.